إذا قلت لي واحد كم مال لك تطلب منه عدد المال الذي عندك طلب هذا. وأما كم هذه بمعنى الإخبار وكم من ملك في السماوات واضح هذا الإخبار. أما كم الاستفهاميات في السماء لكن هذه بكم درهم اشتريت هذا ما اخذت المفعول منه؟ هذا بكم درهم اشتريت هذا؟ اخذت المفعول منه. اذا تعرف مبتدا ايوه كم بكم درهم؟ بكم درهم؟ ايجار مجهول. نعم اذا قلت كم درهم اشتريت هنا تكون كم هذا او تكون اذا كان يجوز فيه الاشتغال ولكن قاعدة الاشتغال ما تطبق عليه هناك لان العامل هذا الذي ومن قاعدة الاشتغال ان العامل هذا المستمر هذا يتسلط على هذا منظور القائد يجوز النصب ويجوز الرفع والرفع هو المختار واضح. واستعمل لها يستعمل كم مخبرا حال كون كم هذا مخبرا تشير معنى الاخبار خبريا فعسر متر تمييزه متر تمييز عسر تمييز عسر هذا لازم ان يكون جمعا او بمعنى الجمع من ثلاثه إلى عشر لا يكون مفردا لا يكون إلا جمعا أو بما أو بالشيء أو بما أو بما كان بمعنى الجمع واضح أو مرة أو يكون تمييزه هو مثل مية تمييزه مية لازم أن يكون مجرورا وأن يكون مفردا هذا هذا ولذلك ابن مالك قال واستعمل لها مخبرا كعشرة أو مئة فكم كم رجال أو مرة مرة هي صفة مرة يعني ايش تقول مرة مرة يا اخي خلينا نقول لك ما عندي والله ما عندي ها ها انت ما عندك جواب تصريف اللي ما تتعلمون عيا او مرة ايش تقولون انت كمان ايش تقولون مرة ايش طيرها الى مرة اوه يا مسكين يا اخي خليني اقول لك اقول انت انت تعرف حلية معرفتك حتى انا مرأة ابدا ابدا مش مرأة مرأته هاي موجود وزيرة في لسان العرب مرأته لا حرام يا اخي قول امرأته امرأة آل فرعون احنا قلنا لك يا مرأة لا مو سنت هذا قال مرأة ما هو مرأة دير في القرآن هذا شو اللغة العرب عطل انا قلت قال مرأتي مرأتي مرأتي مرأة وكم رجال وكم وكم رجال ومرة ومرة ومرة ومرة مرة هذه عندنا يقولون مرة أنا أقول لك هذه ولكن ايش تروح؟ امرأة امرأة ايش صيّر هنا مرة؟ بوش هذه اللي ما أعرفها هذا الذي نبغي نعلمه ايش صيّر هنا مرة؟ بعدين الى الراء بعد السوق ايش عزبت ايش؟ وين اللي صلي؟ أسقطها أسقطها. هو فضل عندنا. ما عليك شغل، هو هو ما يقدر يتكلم. لا إذا ما يست أنت تقول له. أصاب يعني. لا تأدب. ها؟ ما وين دليلك على أن الهمزة تبطل حركته لها؟ أنت تدعي معرفة. ها؟ وين دليلك؟ قال القاعدة التي دلت على ذلك. ها؟ فهد عنده جواب يا شيخ. فهد يقول عنده جواب. عند جواب الذي عندها هيا أعطي الجواب نسمع أسمعنا جوابه أصلا يا شيخ إمرأة أعطيت ماذا أحد فيه الهمزة محركة ما قبلها الساكن ونقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبل بعد السبب دبع جيد أحد الهمزة بريمة الاستبناء أطلع اليوم اليوم كتبت هذا تخفيف همزة لا لا مو صحيح لا ما أكل تخفيف همزة لا خلاص قول أنا شيخ مرة جزء أيوة الشيخ هو هذا كتبه هو اليوم كتبته هو اليوم بيت هرمنا نعم الشيخ والهمز بعد نقل سكنه وزيف وأما كمان الدليل على أن امرأة هذا نقلت حركته هذا عند التخفيف تريد أن تخفف كلمة امرأته تقول امرأة امرأة أصله امرأة يقول ابن ما يقول ابن مالك في الكافية تخفيف همز مفرد أريك أن ينقل سكنه لمثل بنتك لا عيد تخفيف لنا يا شيخ أه؟ عيد تخفيف لنا يعني تخفيف همز لا الأصل الأصل امرأته امرأته ايوه لا همزة الهمزة القاعدة التي قرأتها عليك في التقريب نعم ان الهمزة اذا كان واحد ما هو همزتان نعم تريد تخفيفه وقبلها ساكن تنقل حركته هذا معنى تخفيف همز مفرد اريك ان ينقل سكنه لنتل ابنك بقي استعوال الكلمة ايضا ايش طيارة الى مرأة بقي يا اخي خلني خلني لسه ان تسكت لا ما ابغى او هنا اجلس هناك انا استمع لك ما تقول ولا كلمة خلاص ايوه شيخ نعم الهمز محرك الهمزه محركه ذا كان واحد واحده نعم وقبلها ساكن هذا من شروط هذا وقبلها ساكن وتريد تخفيفها تنقل حركته الى الساكن طيب الراء ما هو ساكن الراء ما هو ساكن ان راء بعد سلب سكونه اقول لك ما هي ساكن قلت لك يا شيخ لازم تكون مرأة نعم امرأة امرأة خير امرأة ألف عمر يا أخي اسمع صحيح تستر السكون يا بالله والماء نعم أصلا الهمزة توصل يا أخي همزة زي ما قلت تخفيف همز المفرد وريك أن ينقل تكرهه لمطلبه هذا هو يعني ايش صار معنا ما انا عند حركة الهمزة فوق عنده فوق لله للنور ليش تعدينا الراح طيب للنور لا لا هذا لازم التعدي حقك لازم التعدي نتعدى مر مرأته نقول هذا والله اي ها اذا هذا مرأته فاهم بقى اي مرأته نعم مرأته فاهم ونقلت حركة الهمزة هذا الى الراحة بعد سبب السكون تمام اذا ما هي امرأة اصلها مرأته نعم صحيح اسمع لا هو هذا اسمع والان يعني وصف الهمزة ولما قذف الهمزة قذف الهمزة هذا وهمزة الاستفهام كمان هذا وريقة الميم هذا نقلت إليه حركة الراهل الراهل حركة الهمزة حركت إليه نقلت إليه وحذف الهمزة. فلما حذف الهمزة هذا ميم هذا ساكنة وثياب الألف توصل الساكن وثياب يعني الهمزة توصل للنطق الساكن فقيل إم لا أدري وهذا كله انتهى مرح هذا هناك هناك تقول ما حذف الهمزة هذا والهمز بعد نقل التكبير حذف لا بس هذا همز العين اللي هي مرحت نعم بعدين را هذا را هذا ساكن مفتوحة مفتوحة نعم وقلت حركته هو الى الميم ليش تنقل لماذا تنقل الى الميم لا ام راء ام راء اسرع وركت همزة الهمزة الى الميم نعم يبتدأ فصارت ام والله يا شيخ نقلت حركة همزة الى الراء بعد السلب هذه السكونية ونقلت حركة الراء الآن التي هي موجودة الآن إلى الميم من الميم أما ميم ساكن أتينا الألف التوصل والله هذه المرأة حركة المرأة لكن القاعدة تضطرد يا أخي هذا إذا قلنا مرة هذا ما يحتاجها ما يحتاج إلى همزة عند التوصل ما يحتاج ما يحتاج إلى همزة هي مرأة بشطها مرأة نعم لا يقول لماذا حدث الفارق لأن الآن نقلت حركة الراء هذا إلى الميم فصارت مفتوحة فقال الآن حذف همزة لأن سببها راء أو أنها ساكنة همزة إلى الراء بعد شيخ الطابق هلا إذا كانت مرة نعم حذف الهمزة اسمع بعد ما حذف الهمزة قلنا همزة الراء لا ونقلت كمان الآن حركة الراء سكون نقلناها إلى الميم إلى الميم ثم أتينا الألف قاعدة لا قاعدة أنه ما يمكن تنطق بالحركة هكذا ثم نأتي بالألف للتوصل والنطق الساكن ما تأخذ نعم هيا امشي هذا يتكلم عنه يقول واصل مرة نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة يقول نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة ما يقول أصلها امرأة يقول أصلها مرأة مرأة هذا عند كل بطل هذا عند كل بطل هذا دائم هاي بعده نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة ايوه فبقيت كما هي الراء الميم مفتوحة ما يحتاج الهمزة صارت مرة هذا في هذه اللغة هذا في لغة امرأة امرأة ما لك ما لك ما لك ما لك ما لك أسمع أسمع أسمع هناك ما انتبه يا الآن أعلمك هذه لغة ثانية في المرأة فيه امرأة وفيها مرأة مرأة هذا مرأة هذا فيه مرأة ثلاثة لغات انتبه لا هذا امرأة هذا لغة لغة منه المرأة هذا يسوء في أبي همزة المصري لابتداء بساك النوم وهناك ما نقل شيء منه المرأة ما نقل فيها شيء ما نقل فيها شيء وأما مرأة هي التي في هذا مرأة نعم فيها لغة ثانية مرأة مرأة مرأة هذا يسوء وسيرها إلى مرأة وزن مرة على وزن فعلته المرأة فعلته. نعم مرأته نعم فعلته فعلته مرأة يعني مرأة فعل أه؟ مرأة فعل أه؟ مرأة مرأة مرأة فعل فعل انتبه يا أخي نحن نعرف هذا المثل امرأته افعلته كلها نعرف اللي ما يعرف التصريف ما يعرف أصول الكلمات العربية فلذلك كان التصريف أهم ولكن الآن الأساتذة ما ينتبه لذلك الطلبة إذا جاء القرآن آية فيها تصريف أو حديث فيها تصريف ما يعرفونه الاساتذه ولكن اول كان اساتذه التصريف هناك موجود ولكن راح امشي انا زي ما قلت استعملنها مخبرا كعشره أه؟ او مائه ككم رجال او مره ككم كاي وكذا وان قصر في جزيره او بهصل فيلم وين البيت ككم كاي هذا كمان من حقات إلى كم ولكن كم خبر مش كم الافتدار فكم كأي وكذا وكلمة كذا ككم مثل كم هذا في الدلالة على إيش على العدد المبهر وفي الدلالة على الكثرة على الإخبار ما هو كم الافتدار وهذا وكذلك كائن كأي مثل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ها آية فيها قراءتان سبعيتان هذا اسكت يا سيدي انتبه للناس وإلا أسألك في هناك سكشي لازم تسكت فيها قراءتان هذه الآية قراءة حفص سبعية التي تقرأون بها الآن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير تحتاج إلى الإعراب وأما في قراءة مرس سبعية كمان قراءة أهل المدينة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير شيخ ورش يقول نبي ولا نبي لا نبي كلام نعرف من نبي هذا كمان تحتاج إلى التقريب وإلى الميزان طاهي أن أعني لنطاك بأسرك وكأي من نبي قاتل من نبي إيش الفرق من القراءتين هذا إن كان أنت تختبر واحدة سهل كرز الهبسة لا واحدة حققت اليد لا حققت سبيلنا لحققت الهبسة لا ايه سهل ايه معناه اذا قلنا نبي قراءتك وقراءة السناجط اللي يقرأون قراءة حفظ بس وكأي من نبي قاتل قوتل معه ربيون كثير ايه نبي ليس على ليس هذا هذا كما كان ونبي بكرة اسكتا خليه يدعي هذا الفرق يعرف انه ما يعرف اسكت سكت هيا خليه يسكت لا تقول ولا كلمة واحدة هيا أقول لك هذا صحيح وصحيح هك بمعنى ايه اذا قلنا من النبي بمعنى ايش؟ فعيل الناس بمعنى فاعل ها؟ معناه وكأي من نبي النبي هناك بمعنى المخبر عن الله المبلغ عنه فعيل الناس بمعنى فاعل وأما إذا قلت في قراءة حفص وكأي من نبي هذا فعيل الناس بمعنى مفعول من النبوة وهي رفعة وكأي من نبي النبي هناك بمعنى المرفوع درجته على غيره من الخلق النبيون في قراءة حفص المرفوع درجتهم على غيره من الخلق واضح من الرفعة. شيخ ما يحتمل انه من النبا وسفينة الهندة؟ لا لا لا ما باعه من النبا بذلك ما يصب ولا شيء. ما قلت لك هذا في مقدم نبا ينبو بمعنى ارتفع. نعم نعم. من النبوة وهي رفعة. نبا السيف يعني. واضح. واما نبا هذا في مصر من انبع لانه مخبر عن الله. انتبه يا اخي. هذا الذي ما يعرف التصريف ما يعرف هذه الكلمة. ولذلك نحن ندعو التصريف. انتبه يا اخي. الامس. لا ما اعرف. وكم من نبي. اعرف السيدة. يلا يا عاشم. أعرض على قراءته على قراءة حفظ. وكأي من نبي قاتل معه ربي ورسوله لا هنا حرف جرش أخلص وقتك. وكأي لا أخي لا تقول قاف هذا كل هذا بمعنى كف. ابن مالك قال لك كم كأي ما قال لك هذا كأي كلها وخلي من قال انه مركب معك كذا اي وحدها هي لا ابدا لكن هذه كأي كلها للتكثير عدد مبهم للتكثير مثل كم مبتدا مبني على السكون في محل رفع وكأي امس النبي من حرف جر مبتدا هذا في محل رفع أي مبتدأ؟ لا. نبي هنا تمييز مجرور يا شيخ. نعم. لا أمشي أمشي. أي من نبي قاتل الفعل الماضي. عند فتح خبر أبو كف. معه ربيون. قاتل معه ربيون. أو يمكن ربيون فاعل لقاتل. نعم. ربيون فاعل لقاتل. قاتل معه ربيون ربيون فاعل لقاتل ومعه جار مضمون متعلق الآية فيها آية عربي تفضلت كما صحيح أو صحيح يا شيخ خلي أو يا شيخ تجعلها يعني قاتل هذا أو فاعل ضمير مستتر نعم يعود على نبي نعم ومعه ربيون معه جار مضمون خبر مقدم ربيون مستتر الجملة هذا في محل الجملة هذه محرضة لا حالس هو قاتل معه هو كثير صفة للربيون كثير صفة للربيون نعم هذا في قراءة وكان من نبي قتل قتل لأنه متلوح هذا نعم والوجه الثاني فاعل بقاتله يسوع نعم قاتل معه ربيون فما وهنوا لما قتلوا جاي من نبي قتل في فعل ماضي مغير الصيغه والفاعل نائب الفاعل ضمير مستتر فيه هو والجمله من الفعل الفاعل صفه لنبي قتل صفة لنبي وش يوقف هناك في وش بجمع ما تكون هذا هو اين يقف وش يقف على اي شيء ايش يقف قاتل معه قتل معه قتل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما قتلوه ولذلك في نقاش الآية من نبي واحد قتل نعم لا يدفع الضمير المستتر لا يدفع الضمير المستتر ما بيجرده وجهه قتل ايش هذا ما لا بيغير وجه واحد الشيخ ايوه معه فيها وجوه هذا ما ذكرته فيها وجوه في التعامل. تغير ايش نقول الشيخ الان اعراب هذا مبتدا والتنين هذا اللي فيه تنوين ايش؟ التنوين ما يدوم التنوين هذا ساكن هذا وفي اي جيل مبني على السكون في محرك مبتدا نعم مبني على السكون راجع التفاصيل طيب ما عرفت يا اخي اسمع بس اسمع ما هو ما ما ما ما هو تلميذ ايوه ما هو ليس من تلميذ نعم من التنكير ويتصل مع التفسير التنكير طيب على كاين وكذا لا تنقاتل احنا ما تاخذ ما متعدد شيء وش قاتل ما في تعبير قاتل معه ربيون قاتل هو معه ربيون او قاتل ربيون كثير معه وكم كاين وكذا وينتصر وكذلك كذا ما اخي لا البوزوف كلها نبدا لا نبدا مقتدى كلها كلها كم زين وكذا وكذا كمان زين بتأيي من العمل البجها ولكن تأيي بتجا يعني مثل وش مثل كم في الدلالة على العدد المبهم والدلالة على الإخبار ولكن تمييزه تأيي وتمييزه وش كذا ينتفي ميزوزين هذا معناه نعم ويجوز ضره لمين ظاهرة مثل أن تقول إيش اشتريت كذا أي من دابة أكثر من نبي كيلا أو كيسا مثلا من القرن كذا كم من درهم ذا من درهم وكأي من جادة الثلاثة كل واحد هذا سعد صلى الله عليه وسلم مفعول به مبني على السكون في محله أي درهمنا هذا تميز وكذلك كذا وكذا مكرر مفرد منصوب زينا نعم مبني قول مبني على السكون في محله لا هذا تميز مفرد منصوب مفرد منصوب نعم هذه تكون من الجارة هذه ظاهرة ويجوز أن تكون مضمرة مثل بعكس لا توقع لا توقع لا توقع لا قصد إن هنا إما أن يكون منصوب أو يكون مجهورا بمن مضمرة لا يزر بمن مقدر هذا معنى قبل ابن مالك تستعمل سلمنتو سلمنتو لا تقول سلمنتو ما هو اسم الكتاب عدد بيقن الاخبار مفعول به اشتريت كذا وكذا درهم اشتريت كذا وكذا من درهم اقول خبر يعني لا بد معنى مفعول به مبنى على السكون في محل نصب كذا والثاني توكيد الله ايش بك انت استعمل كم للتكثير فتى تميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة نحو كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت ومثل كم هذا لا الزعل مسألة كم غلمان ملكت كم غلمان ملكت من يعرف هذا المثال أنا شارك هو زمن زمن الله حالنا وحاله ها عندما تقول على المستعين مستعين كم غير ماني ملك هذا أعطاك ابن مالك يعني نعطي المثال لا لا تنظر لي ما في عربي أعطي عربي ما في عربي لا تنظر لي عبد الحميد كم غير ماني ملك كم هنا خبرين مبني على السكون نعم في محل نصب مفعول به لا مفعول به ملكت ولكن إذا جئت بضمير كم هذا بضمير ملكته كم غلمان ملكته إذا قلنا كم غلمان ملكته ليس أعرابه كم هذا أنت أس ما في إلا مبتدأ ما في إلا مبتدأ لا يكون كان اشتغال هذا عشرة هل يعلو الكلب ما يجوز في وجه آخر ملكته كم إلمان ملكته هيا علم ولكن أعرفه بهذا يعرف أسارة إلى الأعراض أعرفه كم غلمان ملكته لمحل نصر على الاشتغال ماذا المفسر يشتغل له أرقام